بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله تبعا للأبواب التي تقدمت في التعاون على البر والتقوى وفي النصيحة، وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأمر من أعظم أمور الدين، وهو قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الدين لا يقوم إلا بهذا الأمر، لا يقوم إلا بهذا الأمر. وهذه الأمة هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمة البيان، أمة النصيحة. ولذلك أمر الله عز وجل في آيات عديدة كثيرة بهذا الشأن، كما أورد المصنف بعض الآيات في ذلك، في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وفي مغبة من لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكذلك أن هذا الأمر هو الذي يجعل الناس يفلحون في دنياهم وفي أخراهم. ولذلك قال في الآية الأولى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي لتكن من هذه الأمة أمة يدعون إلى الخير وينصحون الناس ويبينون الحق. وهذا أول شيء يفعله الإنسان، وهو بيان الخير للناس وبيان هذا الدين، لأن هذا الدين كله خير فيبينه للناس. فإذا آمن الناس فذلك الذي أراد الله عز وجل من الناس، واتبعوا هذا الخير. وإذا كان فيهم من لا يأتمر لأوامر الله ولا ينتهي عن نواهي الله، فلا بد من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإذا ترك الصلاة فلا بد من أمره بذلك، وبيان أن هذه الصلاة هي الصلة بين الله وبين عبده، وكذلك سائر الأوامر التي أمرها الله عز وجل كالصيام والحج وبر الوالدين والأخلاق الحسنة وغير ذلك من أمور هذا الدين العظيمة. فالإنسان يبين الخير ويدعو إلى الخير. فإذا انقسم الناس إلى قسمين، ولا بد أن ينقسموا إلى قسمين كما انقسموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل انقسموا في كل دعوة يدعوها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. هنا يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر. وأيضا فإن المؤمن قد يقع في الخطأ ويقع في الزلل ويقع في المعصية، فلا بد أيضا من نهيه عن هذا المنكر ومن أمره بالمعروف. والعلماء عليهم رحمة الله قالوا: هل هذا الأمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير هو من باب وجوب الكفايات أم من باب الفرائض؟ والواجب ليس الواجب الكافي، بل الواجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف. وهل منكم هنا يعني من بعض الأمة أو من جنس هذه الأمة؟ الصحيح والله أعلم أن الإنسان لابد، في كل إنسان في نفسه لابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل بحسبه وكل على حسب علمه وعلى حسب قدرته على تغيير هذا المنكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث قال: إذا رأى أحد منكم منكرا فليغيره. فبيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتغيير المنكر واجب على كل أحد، لكن كل أحد على حسب استطاعته وقدرته. الذي يستطيع باللسان كالأمير وكالرجل في البيت وغير ذلك باليد عفوا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فيغيره بلسانه وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، وقد لا يستطيع أيضا بلسانه فيغيره بقلبه، وهذا أدنى الإيمان وأضعف الإيمان. إذن فالله عز وجل أمر المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، ثم علق فلاحهم بذلك، وأولئك هم المفلحون. ففلاحهم في هذه الدنيا وفلاحهم في الآخرة هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم نأتمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فيعمنا الله عز وجل بالعذاب، كما سيأتي في بعض الأحاديث في ذلك. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة هي أمة الخير، وهي أفضل أمة أخرجت للناس وأفضل الأمم، وفيها أفضل الأنبياء. لكن بماذا تفضلت هذه الأمة على سائر الأمم؟ هي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا تركت هذا الأمر العظيم فإنها تصبح مثل الأمم غيرها، وتتبع سنن الذين كانوا من قبلهم من اليهود والنصارى، لأن اليهود تركوا الأمر بالمنكر، تركوا الأمر بالمعروف كما سيأتي بيانه. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل فيه أمته، لأن الخطاب قد يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته، وقد يتوجه إليه ولا تدخل فيه أمته إذا كان من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فهنا أمره الله عز وجل بالأمر بالمعروف وأمر بالعرف، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي أعرض عنهم وأعرض عن إذايتهم، وحتى ولو آذوك فلا تنظر إلى هذه الأذية التي قد يؤذونك بها، إنما عليك بالدعوة إلى الله وعليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي أن المؤمنين والمؤمنات هم أولياء لبعض، هم أولياء لبعض، والمؤمن مرآة لأخيه المؤمن، فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. وهذا لا يقتصر فقط على الرجال، بل ذكر الله عز وجل فيه أيضا النساء، لأن المرأة أيضا لها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود ما تراه وفي حدود ما تستطيعه، قد يكون ذلك في بيتها ومع زوجها ومع أولادها، وقد يكون أيضا في أماكن التي تتجمع فيها النساء وغير ذلك مما يقع فيه الكثير من النساء من المنكرات، فلها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن بالشروط المعتبرة في ذلك. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نزلت عليهم اللعنة والطرد من الله عز وجل. بنو إسرائيل لعنوا وكفروا ولعنوا على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذلك بأنهم كانوا يعصون الأنبياء وكانوا يعتدون وكانوا يقتلون الأنبياء، وكذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا فعلوا المنكر فلا أحد ينهى غيره عن هذا المنكر، بل كانوا يفعلونه بمرأة من الجميع وكلهم يسكت عن هذا المنكر، وهذا كما وصفه الله عز وجل: لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. وقد تنزلت عليهم لعائن الله ولعائن الناس. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي أن الإنسان لا بد أن يدعو إلى الخير، ولا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول الحق، ولا شك أنه قد يؤمن به البعض ويكفر به البعض، وقد يتبعه البعض ويتركه البعض. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليست على التخيير، ليست على التخيير أنه يعني من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، بل هذا على وجه الاستنكار في ذلك، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نمت تستحي فاصنع ما شئت. ليس هذا أنه فتح لك أن تصنع ما شئت، بل هذا من باب استنكار هذا الأمر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وسيجازى المؤمن بإيمانه ويجازى الكافر بكفره ويعذب بذلك. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر، أي اصدع وبين وقل الحق الذي أمرت أن تقوله للناس. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وهذه ذكرها الله عز وجل في سياق بيان أن بني إسرائيل أمرهم الله عز وجل بأمر فعصوا هذا الأمر واتخذوا حيلة لذلك. أمرهم أن لا يضعوا شباكهم يوم السبت، وأن لا يصيدوا الحوت والسمك يوم السبت، فهم اتخذوا حيلة لذلك ووضعوها يوم الجمعة وأخرجوها يوم الأحد، لأن هذه الأسماك أو هذا الحوت كان يأتي يوم السبت ويدخل إلى شواطئهم ويظهر بأعداد كثيرة هائلة، فعصوا الله عز وجل وذكر الله هذه القصة في القرآن في قوله سبحانه، يذكر بداية الآية، نعم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ كانوا إذ يعدون في البحر يوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ثم الآية التي فيها الأمر بالمعروف بعدها نسيت الآية كونوا قردة خاسئين ثم ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل أن منهم من كان يأمر بالمعروف وأمر بالمعروف ونهى عن هذا المنكر، ومنهم الذين سكتوا ومنهم الذين فعلوا هذا المنكر ومنهم الذين أمروا بالمنكر. فقال الله عز وجل: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الذين كانوا ينهون عن السوء وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أنجاهم الله عز وجل، أنجاهم من العذاب. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أما الذين ظلموا والذين تعدوا الحدود والذين احتالوا على الله عز وجل فأخذهم بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أما الذين سكتوا ولم ينهوا فالله عز وجل لم يذكرهم ماذا فعل بهم، قد يكونون مع الذين ظلموا وأخذهم بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال المصنف: والآيات في الباب كثيرة معلومة، أي أن الآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، وستأتي الأحاديث في ذلك وهي أكثر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.